من أجلك تحلو في عيني الألوان، أتنقل فوق الخضرة، أتطاول نخلا، أهمس بالحب. من أجلك يا حلوة، من أجلك أبني في غدنا أجمل ما أتمنى. أحلم أن تتبدل كل الأشياء. بكرة يبتدي النهاردة. أحمد سويلم، كريمة مختار. جاء في فلسفة كونفوشيوس: لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر. بكرة دايما يبتدي النهاردة، وفكرتنا النهاردة من ألمانيا الاتحادية. الفكرة عبارة عن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفضلات المنزلية، وعملا بمبدأ إنه لا يوجد شيء غير نافع في الحياة حتى فضلات الأشياء، فكر العلماء الألمان في استغلال النفايات المنزلية في توليد الكهرباء. معروف إن الكهرباء العادية تتطلب وقود كثير، خاصة البترول، وتكاليفه في ألمانيا تكاليف عالية باهظة. جرب العلماء الحصول على الطاقة نفسها بإحراق الزبالة بطريقة الحرق البطيء، أي بدون هواء تقريبا. وضعوا أمامهم هدف توليد حرارة تبلغ 500 درجة مئوية لكي يمكنهم توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة. نجحت التجربة، وصلوا لدرجة الحرارة المطلوبة، وقدروا يحولوا الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، وبكده حققوا فوائد كتيرة: تخلصوا من الزبالة والنفايات غير اللازمة في البيوت والطرقات، حصلوا على كهرباء بأسعار رخيصة جدا، وفروا البترول وتكاليفه الباهظة العالية، قدروا يحصلوا على المعادن التي توجد بين أكوام النفايات، واستطاعوا بعد الحصول عليها أن يعيدوا تصنيعها مرة أخرى في مصانع الحديد. من هنا يا مصر يا حبيبتي بقدم لك الفكرة دي، وياريت أفتح عينيا ألاقيها متنفذة هنا عندنا، عشان نخلي بكرة يطلع من النهاردة. بكرة يبتدي النهاردة. مدحت زكي.